بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك يا ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. وبعد، كنا وصلنا في الدرس الماضي إلى مسائل التقليديين وختامه إلى مسائل، وكنا بين ذلك كما هو مضبوط عند العلماء، تقسموا منهج التقليد إلى مدرستين كبيرتين أداواهما مدرسة المتكلمين ومدرسة الفقهاء، وبينا ذلك. وبينت لكم من النظر في هذا التقديم وغيره، ثم انتقلنا الى الكتب المعتمده عند المتكلمين، ووقفنا عند الكتب المعتمده عند الحنفيه. من هذه الكتب المعتمده عندهم الاصول لابي بكر احمد بن علي معروف بن جصار، وهو من ائمه الاحكام الذي له كتاب أحكام القرآن بالإلفاظ معروف، هذا حدث المتوفى 373 للهجرة. كذلك تقويم الأدلة لأبي زيد عبد الله بن عمر الجاسوسي المتوفى 340، وهو من أئمة الأحناف. والأصول لشيخ الأئمة الكرخي، هذا من كبار الأئمة رحمه الله تعالى، له كتاب المغصوص في موضوع الأحكام، كتاب ضخم جدا له. هذا الإمام يعني مشهور بسعة اطلاعه وفهمه، إمام الكرخي، روي عنه أنه سقط في بئر فعجز عن إخراجه، فخشي على علمه فاستدعى طلابه فأملى عليهم هذا الكتاب المسمى بالمقصود الذي يناسب 20 مجلد، وهو من بيع أصحاب القدم. يعني صار حفظ الشافعين هو زكاة الكتاب. قديش زكاة الكتاب؟ يعني هو أكثر الشافعي في الدنيا. يعني هكذا صار. فحتى تعلمون يعني هؤلاء الأئمة كيف أن الله سبحانه وتعالى جمعهم في هذه المهمة الضخمة الجديدة، وهي حفظ دينهم وتعليم الناس. وكذلك عندنا أصول البدوي، وهو من أئمة الأحناف، وهذا الكتاب يعني كتاب من الكتب المعتمدة المتوفى 82 و400 للهجرة، الإمام البدوي، وله شرح معروف يعني المسمى بكشف الأسرار، بشرح أصول البدوي، كشف الأسرار، لعبد العزيز بن أحمد البخاري، المتوفى 73 للهجرة. نعم. يعني ذكر هنا أن هناك كما قلت لكم في الدرس الماضي، اسمعوا هذا الكلام، قال هناك طائفة من متأخر الحنفية وغيره رأوا أن يكتبوا كتبا تجمع الطريقتين، طريقة المتكلمين وطريقة الحنفية، وجمعها في مؤلف واحد ليكون محصلا للفائدتين، فائدة خدمة الفقه بتطبيق القواعد الأصولية على مسائلها وربطها بها، وفائدة تحقيق القواعد الأصولية وإقامة الأدلة عليها. كما بينت لكم أن هناك من جمع بين الطريقتين، وقلت لكم بالنسبة لهذا، وفي حقيقة الأمر أصول الفقه مقارن ويرجح فيه مذهب الإمام أو ما يرجح. من ذلك الكتاب الذي النظام الجامع بين الكتابين البدر والاحكام. البدر من اين الاحكام؟ يقول البدر الذي ذكرناه الان شرحه البخاري الامام البخاري الذي من اين الاحكام كتاب اسمه كشف الاسرار عبد العزيز بن احمد البخاري توفى 73 هجري. هذا الامام الساعدي الحنفي الف كتابا جمع فيه بين اصول البدوي واحكام الاهل الشافعي والمقصود يعني المنافسه بين الاحكام وكالعي ولكن الغلام تجده في كتب الاصول والفروع المناظرات النقاش بينه. وكذلك الامام صدر الشريعه عبيد الله بن مسعود الحنفي المتوفى 47 هجرة. كتاب هذا المهتم بالتوقيح وكتاب جميل جدا وشرحه هو نفسه الامام صدر الشريعه عبيد الله بن مسعود الحنفي في كتاب سماه التوضيح الشرعي التوضيح. وإمام السجاني وضع عليه حاجة سماها التنويه بشرح التوضيح. نعم. وقد لخص كتابه في هذا اصول البدوي يعني من صدر الشريعه عبيد الله بن مسعود الحنفي اصول البدوي هو المحصول الراجع والمختصر في الحاجه. نعم. وكذلك ألف كتاب سيد الدين عبد الوهاب بن معالي الكوفي الشافعي المتوفى 71 للهجرة كتابه المسمى جمع الجوامع وقد قال في أوله أنه جمعه من جهاز 100 مصنف. يعني هذه الكتب التي تشمل المتصلة كلها جمع الجوامع. كذلك الكمال في الهمام هذا من الأئمة الكبار توفي 61 للهجرة كتاب مسمى بالتحرير شرحه تلميذه محمد بن محمد أمير الحرس الحلبي المتوفى 63 سماه التقرير والتحرير بشرح التحرير. هذا الكتاب كذلك يجمع بين الطريقتين كما يذكرون لكن انا قلت لكم في حقيقه الامر هو يفعل هذا لكن ثاني رجل ثاني غير البشر. نعم. وكذلك كتاب اخر من هذه الطريقه التي تجمع كذلك من الامام الحنفي اسمه محب الله بن عبد الشكور الحنفي المتوفى يعني هو تقريبا متأثر جدا في سنة 19 و100 للهجرة كتاب اسمه مسلم السكوت وعليه شرح على ما أتذكر اسمه الفواشق الرحمون بشرح مسلم السكوت في كتب الأحلام وعليه كذلك حاشية لفاتورة المحققين لسيدي المعارضين سماه رسمات الأسحار وهكذا هذه هي الكتب يعني المعتمدة عند الفريقين والأصول التي يريد أن يتمرس في أصول الفقه يعني لا يدخل في منهج معين أو كتب معينة أنا ما يمكن أن يكون المالكية في أصول الفقه ما هي ضاع لي مقارنة كاملة من البداية يعني من المبتدئ إلى المنتهي على أصول الملكية في قسم الضبط. قد يستطيع هذا كل شيء. نعم. قل لي تقييم أصول القرار ثم كما يستطيع على المحفوظ الراجل. قل لي أنا مقترب بالحاج وقل لي كذلك مقترب بالحاج على المحصول والأحكام الثانية. ليه؟ قل لي لا تضع المسار. ايه نفس كلمة وشيء. ينقل من المحامي فقط. والعبارة محل إيمان فيها، لكن الفقه هو الذي يستخدم يعني ما يرجح، يعني ما هو منهج، يعني ما هو ما هي الطريقة المنهجية، لكن تحتاج إلى نوع جديد كتاب يعني كتب موضوعة مفرغة هي فيه وموجودة، لكن هو هناك هناك تحديثات لكن قليلة جدا، لكن يوجد ما هي ضخمة ليست يعني بوسع يعني لتدريبها هذه، وهناك كتب هي التي كانت تكون معروفة ومقررة، تلك تسمى مراجع، تلك تسمى مراجع، لأن الكتاب يقولون متشقرين، متشقرين، هو مالكي، كتاب من سماه النبات، النبات، في القطع يمكن الباب، يمكن النبات، هم اللي يشحنون هذا، أي نقاط في على ذلك المتكلمين، إنه كل ما عندك بعض إلى مراجع وكانت يعني عالة عليه، إيه لكن هناك يعني فن الحاجة أو الإمام الصلاة لأنه أئمة كذلك في الميدان مثله مثل مراجع نفس الدرجة ممكن حتى يكون ممكن، لكن هو ألف كتابه على ضوء يعني تحصيل له احتياج لكان وقف، وأصلا حتى الإمام الفراقي شرح النص في مجلة ضخمة اسمه من فرق الأصول بشرح مخصوص، يعني مش ليس يعني بمتع أي أحد أن يشرح المخصوص، نشرح على بركة الله تبارك وتعالى بقراءة الكتاب. عندهم فلا يحتاجون إلى وضع القوانين، من عدم الانحراف اللساني والذهني والقلب. فلما يعني ظهر الانحراف الفكري المنهجي يعني واللساني والقلب نزعت قوانينه وقواعده حتى يسير المسلم او المكلف على وفقه ونمطه. كذلك اصول الفقه، كما بينت لكم ان اصول الفقه مرتكز في اذهان من قيده الله تبارك وتعالى باستيعاب الادله الاجماليه واستخراج الاحكام منه، لعلهم الذين يستنبطونه منهم. فلم تكن بذلك حاجه، كما بينت لكم من عهد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم إلى زمن الإمام الشافعي. واضح؟ نعم. فهو العلوم مستحدثة مثله مثل النحو وغيره من العلوم التي مبلغة. نعم. وأحمل القوانين التي يستلزم إليها في كفاية الأحكام أمنهم كل مفهومها، وأما الأحكام فلم يكن من الجاهلين الذين فيها بقرب العصر، يعني فيها إلى وضع الأسانيد والنظر في أحوال الرجال داخل وتعديلا وضبط يعني تراجمهم وأحوالهم لبعد المسافة الزمنية. لا واضح، لبعد المسافة الزمنية. حتى يعني إذا لاحظت يعني الآن نقرأ في الموطأ المسافة الزمنية بين الإمام مالك والنبي صلى الله عليه وسلم ليست مسافة شاسعة، بحيث يخشى يخشى ضياع الدين في بعد الثلاث. فالإمام مالك يعني تنزل يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطتين، يعني أكثر ما رأينا ثلاثة رجال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أو أربعة، قليل أربعة جدا الناس، هي تجد طريق آخر من ثلاثة، أي نفسه هذا. الحاجة إلى تمحيص الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت أحكاما أو غيرها بقرب المسافة لم نحتاج إليها، كزمن الصحابة يعني أو التابعين، يعني تابع عن صحابي مباشرة إلى حاضر الحضرة النبوية صلى الله عليه وسلم. ثم لما بعد المسافة اختلط الحاضر بالنابل جيزا إلى حد سنة النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف القرآن، لأن يعني القرآن متواتر يعني يستحيل التواطؤ فيه على الكذب، وهذا من عدم إعجازي أي إعجاز كلام الله تبارك وتعالى. قالوا وأما الإنسان فلم يكن يهتدون بها في النظر فيها بحكم عقل وهم لا نقل وعبرتهم بها، أي نقلهم رواة الحديث فلم يحتج إلى ممارسة النقل. أولا الطبقة الأولى هي الصحابة كلهم عدو فلا جرح ولا تعديل فيه، وهم عين العدالة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم. ثم تلاميذهم من هو التابعي؟ هو من التقى بالصحابة وكان مؤمن بالطبيعة، هذا هو التابعي. ثم من بعد يحتج يعني خاصة هذه التابعين والمتابعين طبقات كبار وصغار وطبقه متوسطه، يعني بعد الطبقه الصغيره يحتاج للجيولوجيه ليس من حيث غالبا ليس من حيث الطبق الكبير وانما من حيث الضبط من الحديث الصحيح. هذا رايي، هذا غالبا إنه فن مطرح الحديث أو الحديث بصفة عامة ليس فنا رياضيا إنما فن ذوقي، يعني يحتاج إلى الاستقرار والتكبر فتتكون الفكرة أو الحكم يعني ليس واحد لا يوجد سببون، لا هذا مما فعله المتأخرون فسببون فجأة وفجأة وقرع الحديث منه، يعني المشتغل بهذا الحديث يكون يعني بين أرواح الرجال وأحوالهم ودخل على الطرق ومداراته ووجوه الحديث، يعني هذا التقسيم يعني بديع. ومن تفضل الشيخ ذا الشيخ محمد بشير الحسن الخطيب حفظه الله تعالى، تقسم يعني المتن السند الى ثلاث تقسيمات، الى ثلاث تقسيمات، فقسمه الى مدار الحديث ووجه الحديث ووجوه وجه الحديث ومدار الحديث، ثم الطبقه التي تدور حول المدار. مثال مثلا رجل، مثلا يوم الفحر ولا الفحر، لا مثال مثلا مثلا كانت رسالة الماجستير يعني التي فعلها يعني لم يثقوا بها أحد، وهذا يكذب من يقول أن هذا العلم ما هو جواب كلام، لا لم يثقوا لا بالصلاح ولا بحاجات في هذا البحث. إن شاء الله ربي يحفظه ويتقي. عندنا هذا من الإمام البخاري إلى الإمام مالك. طيب نجد انه مثلا من مالك الإمام الشافعي يرى عنه كلها الصوت ويرى عنه المعلاج ويرى عنه النور يرى عنه الشعر وغيره كثير. التصحيح والتضعيف في الحديث هذا هو مدار، هذا هو مدار هذه يسمى مدار. مدار الحديث يعني مثلا تجي يونس، هذا أكثر يونس يتفرج عن من الزور في الحديث، يعني خيب النوبة عارفة أن تسمع منه تلميذ الكتب هو مدار، يعني إذا كان المدار يعني كالكاد أو يعني كرم فيه شرط الشروط يخفر ما شرط بثومة سميه وجه الحديث. هذا سميه طريق العبرة المدار، واضح؟ هذا هي الرسم لكيفية البحث، يعني شوف مثلا انت عندك حديث طبعا له طرق، هذا طبعا تشجيع، ثم ترى امامك، واضح؟ فهذا الذي انطبق بالتابعين او تابع المتابعين هو التعريف الحديث الصحيح اسميا، ما قصر سنته يعني العدد الضابط لمثله، يعني عدد وضابط، يعني انا خالف الضابط من هنا اذا هناك اختلاف الضبط غالبا، مش العداله غالبا بالنسبه للتابعين غالبا هذا هو حاله، ويلزم ان يكون هناك يعني ان يكون الجرح فيه من حيث ماذا؟ من حيث العداله، والله اعلم. واضح مثلا يعني مثلا تجي تشوف الموقع وتدفع ثمنها لحد ما تعرف ما تحصل كل هذا. يدل على فن كبير، يدل على فن كبير، يدل على أن صحيح أو إيمان ومشكلة أخرى. يعني هنا إشارة، قال وانقلبت العلوم كلها خداع، يعني ليست سجية أو ملكة وإنما صناعة. يعني سيدنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما كان يظهر للأحكام كان يستخدمها سجية وملكة لا صناعة. يعني ما معنى صناعة؟ يعني يحتاج مثلا زيد بن الناس إلى أن تكمل آلته من حيث إدراك اللغة وإدراك القوانين العقلية والقوانين الاستنباطية وغيرها من الشروط التي يجب أن تتوفر في المجتمع. هذا بالنسبة للصحابة لا، أو الرحيل الأول يعني ثلاث يعني التابعين كذلك يعني الإمام مالك وطبقته واضح. كذلك الإمام الشافعي الأخر الإمام أحمد، لكن الإمام الشافعي بدأ بالإرشاد إلى كيفية اكتساب هذه الصناعة. فهذا هو الله أعلم. فالصحابة كانوا يستنبطون ما يستنبطون الأحكام الذين وصلوا إلى درجة الاجتهاد ملكة، لكن ليس اعتباطيا وإنما توفر فيهم تلك الآلة التي هي لحقيقة الأمر مركزة في نفوسهم. طبعا الحال هم تميز عن غيرهم، لأن الصحابة ليس كلهم مجتهدون كافرون، وإنما هؤلاء توفرت فيهم الشرور يعني من حيث إعارة ربما مبلغ أو عام سامع، هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ربما مبلغ أو عام سامع يعني تنقص في النصوص ولا تستطيع أن تفهم منها شيء، لكن أنا أفهم مثل الأحكام. هذا حال المجتهد في الصحابة رضي الله تعالى عنه، دون أن تكون لهم صناعة. يعني الصناعة هي تشعر من خلالها بالتكلف، تكلف وباور الاجتهاد والجهد، هو يعني ان تتكلف ان تبذل المتع ان تتكلف ذلك، يعني بحيث انك تجتهد الاكتساب. وهم اكتسبوا ذلك بدون كلفه، يعني لان السجية فيهم يعني على اصلها لم تتشوه. الرجال كان والذهب كامل والباطل يعني نقي أتم النقاء كأنه صاحب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك يشير ابن حجر العسقلاني رضي الله تعالى عنه في كلام بديع يقول فيه في فتحه فتح الباري، يقول لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة ونظر الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أورث فيهم ملكة تسمى بالعدل. بنظره للنبي صلى الله عليه وسلم تحصلت فيهم ملكة تسمى بالعدل. هذا هو فضل الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال احتاج الفقهاء والمجتهدون الى تقديم هذه القوانين الشرعيه. هذه المصطلحات الآن أعتقدتم عليها، قوانين وقواعد، كما قلنا انه فهم دقيق للادله كما بينا في تعريف الاصول الفقهي بالمعنى المركب. يعني عندما ينطق المجتهد بحكم الناس والمقدر ليس يعني بهوى وإنما بقاعدة بدليل اجتهاده واستخراجه للحكم بدليل لا بشهوة وتشاهي. نعم. يعني دائما تجد بالنسبة للإمام أحمد في إحدى روايتين، يعني لا تجد ترجيحا، يعني قد ترى ثلاث أربع روايات عن الحكم في مسألة واحدة عن الإمام أحمد. لذلك هذا ألف ابن عبد البر رحمه الله تعالى المتوفى سنة 363 كتابا في الأئمة أخرج منه الإمام أحمد أنه ليس من الأئمة المسلمين، يعني ليس إماما في المتقن. فالمذاهب حتى هذا لا، وأخرج أخرج بن حنبل وهذا هضم لحق هذا الإمام العظيم. لا، وسبحان الله عدم اطلاعه على المذهب، يعني هناك كتب مرجحة مثل أي كتاب مثل أي مذهب من المذاهب مخدوم، يعني مثلا المذهب المالكي تجد يعني كتب تتواجد، يعني تجد أقوال عديدة ثم ما استقرت عليه فتوى الكتب المعتمدة وكذا ووضعوا القوانين أنه لو يبدأ إلا المعتمد أو المشهور وما سوى طرفين أو أن الضعيف وكذا لا يستجيب به الحكم إلا كذا وكذا، هناك تفصيل فيها المسألة. كذلك المذهب مذهب الإمام أحمد، هناك كتاب اسمه الإنصاف، الإنصاف رتب فيه أقوال الإمام ورجح أقواله وجعل القوية منها والضعيفة، ولم تكن فقرة ذلك ولم يغني من القدامة النقدي منها كتاب لمن تبدأ من المهم كذلك يذكر معتمة المذهب والله في إحدى روايتيه فسجل المقاطعة بقاعدة الإمام مسلم له قانون، له قانون يسير عليه من خلاله يهتم بالأحكام. فنظر الآية مثلا فهو الآن يظهر فيه من الخيارة لا حاجة عندنا قوله تعالى أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصبي وأنتم حرم أي الفقر حرمة قتل الصبي في محرم طيب ومن قتله الفقر هذا ليس له عنه قال ومن قتله مؤمنا متعمدا فجزاءه مثل ما قتل به من النعم يعني ان القتل العمد يوجب ويجب القتل العمد يوجب ماذا كذا أنه عليه إخراج مثل إخراج مثل إذا قتل من النار إذا قتل مثلا شكل عليه مثلا بدلا عليه مثلا إذا قتل مثلا حمامة في مثل عليه ماذا؟ ها؟ طيب إذا قتل بالجيش ماذا عليه؟ شيخ طيب إذا قتل حمام عليه شيخ الحمام عليه شيخ لأنه يعني مرة مرة معرفة يعني هو فقط أخذناه في الحق حمامة لماذا قتل يعني لأن أولا في مكة كان مشرفة مخافة أن السهولة التي فيها يعني تستبعد فيمسكون بها فذلك الحمامة يقابلها فرس ممكن يقابل السيارة السيارة مش يقابل مثل ما قتل من الماما مش من الماما مثل ما هو لكن الحمامة فيها ساعة عديدة من نبيه صلى الله عليه وسلم مع الحمامة اللي ما تشنج المثل إذا أن يكون طعام يعني يكون مدن حفظ يعني والتفصيل هذا من كتب المهم فترة الأمر يوجد يكون جزاء يعني هنا خيار العصرين في نبي طيب هنا المقتضى والناس ما الآن لكل إمام منهجه في الاستنباط فالإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ماذا يقول يقول لفظ متعمد هذا في أصول الفقه يسمى فقه الكفار أو مفهوم الموافق قال الدليل في بعضه هو مفهوم الموافق يعني عندما أقول لك مثلا مثلا عندما أقول لك مثلا زيد ذكي أو ناجح زيد ناجح يعني يستفهم منه أنه إذا هذا هو الناجح يعني غير ناجح أخرجنا الرسوب عنه أو إذا قلت زيد ذكي أخرجنا الحماقة عنه هذا مفهوم المخالفة تفهمها يعني اوتوماتيكيه فدليل اختبار المفهوم المخالف للتعمق والاختلاف المقياس انه ضد التعمق والمقياس والخطا في الدرجه من الخطا لانه قلنا نحن التعمق ما كان يحدث التعاون العام مع العلم به والمقتدر واضح هذا الدليل الاول فقال أنه الخارج المبدع والناجي لا جزاء عليه تمام يا رحمة الفعل الثانية التي تطبق بها حكم هي أصل شرعي يتعبد به من خلد في الناس أحمد وحكم الله فيهم قال على المجتهد مظهر لحكم الله فهو واسطة بين المكلف والمكلف ها دليل الثاني براءة الذمة مر معنا هذا في كتاب الأول في ورقات الإمام الأخبار الأصل براءة الذمة الأصل براءة الذمة فالذمة اشتغلت لهذا النص لهذا الخطاب وهو حرمة قتل الصيد وهو محرم إذا كان متعمدا اشتغلت الذمة به وبقيت الذمة بريئة من الخطأ والنسيان الذمة اشتغلت بالتعامل فوجه الخطاب بحرمة قتل الصيد وهو محرم يعني بالنسبة للمحرم لقتل الصيد الحرام ممنوع بالنسبة للحلال والحرام المقصود الحلال يعني ليس في محرم واضح بالنسبة للحلال خارج الحرم الحرم يجوز حرم نفسه وقد هو خارج الحرم بالنسبة للمحرم يحرم يعني بالنسبة للظهر بالجهة الداخل والخارج. أخوة الله، فاشتغلت الذمة بحرمة قتل الفرد وهو حرم بالتعبد، أما الذمة لم تشتغل بهذا النهي، هذا الخطاب هو خطاب ترك على سبيل الجذب، خطاب ترك على سبيل الجذب لم تشتغل به إذا كان المتلبس به ناسيا أو مخطئا. كان هذا الإمام أحمد في إحدى روايته فمن قتل الصيد وهو محرم ناسيا أو مخطئا لا جزاء عليه وليس آثما. واضح إن شاء الله. أي جاء مثل وضعك في هذه المنطقة يعني أن خاص المخطئ والناسي عليه جزاء لكن لا إثم عليه، فنحن المالكية عليه جزاء لكن لا إثم عليه، إنه ليس متعمد، ومتعمد عليه الجزاء من قتل كبير. كيف ذكرنا مثل عندنا نحن التاريخية بالنسبة لكذا المحضرة الأخرى عليه القوى أنا وصل. فقال يعني سياق الآية فيها يعني أن الكلام يفهم بالسياق والسياق ونحاسه خانا للآية في البداية خانا للآية يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم مرتدا فجزاء مثل ما قتل من المعنى سواء عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام ومن عاد من ينتقم الله منه. سياق الآية تدل على هذا. الآن من ارتجى بالدار بالمصحف تكتب الآية كاملة للكتاب نشتكى من المشكلة. قال سياق الآية فالفائدة بالذكر العمل، هناك فائدة بالذكر العمل. عندما قال رب سبحانه وتعالى وما قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من المعنى إلى قوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه. ذكر المتعمد في هذه المسألة من العلة، يعني من عاد فينتقم الله منه. واضح؟ نعم. والانتقام والغضب والعذاب يعني لا يحل في المخطئ والناس، لا، الذي يحل غضبه وسخطه وعقابه على المخطئ والنسي والناس فهو ضال وما ربك ببيان. فذكر هنا المتعمد في بيان النقمة التي تحل به يعاند الله تبارك وتعالى، والذي يعاند الله يقتل الله ظهره إن كان بعد حين، يعني المشكلة يعاند الله تبارك وتعالى فينتقم الله منه. قال وذلك يختص بالعمد دون الخطأ كذلك حال، لذلك ذكر، يعني ذكر لهذه الخطيئة، ذكر المتعمد في هذه الخصوصية، لم يقل تبارك وتعالى من قتله منكم متعمدا او مخطئا ياسر فجزاءه مثل ما قتل منكم، هو داخل لكن لم يذكر لان السياق لا يجوز بتدريبها ومن عاد فينتقم الله منه. أنه أن عليه جزاء لا أن النبى تتحد به والعقاب والعذاب لا طبعا كلام المعجز كلام الله تبارك وتعالى يستحى وجوع بعيده ومن عاد فليستقم الله من أهلان المتعام هذا الدليل الأول يذكر الجمهور الدليل الثاني ايوه هذه قاعده شبه اصوليه لكنها في الاغلبيه هي فقهيه يعني مش اصوليه قاعده فقهيه عندنا غالب ونادر غالب ونادر وليس دائما ان الغالب يقدم على النادر ها لكن هنا السياق اخرج او خرج مخرج الغالب ان الغالب الثاني هذا الفعل المحرم هو المتعمد يكون متعمدا الغالب فيه التعمد الغالب فيه التعمد نعم فهو يشبه النادر النادر هو الخطا والمثال فالنادر غالب يقصد ناقص الغالب نعم إذا الشافعي إذا دليل آخر ورقية قال عنا أصبح عنا يعني دليلان دليل أول بالنسبة للجمهور قائلين بالجزائر بالنسبة للمقيا إلى الجميل الناس بالآية الأول هو السياق ونسق الآية في قوله تعالى ومن عاد ينصر ومن عاد ومن عاد فينتقم الله منه أن النسق يستوجب هذا من وجوه الكلمة على المتعمد ثانيا ان السياق واجب لفظ المتعمد خرج مخرج الغالب والحق النادر به الدليل الذي تفرد به الامام الشافعي هو السياق شغله الامام الشافعي ورينا قال الموسى ايوه اين الفرع خطا الاصل العمد دائم حكم الأصل سبيل الآن عندك حكم الفرق اللي هو الخطأ بشكل العملية القياسية الآن رد الفرع إلى أصل بالعلة الجامعة مثل الله والجامعة يعني كل شيء مبدا يعني فيه جزاء يعني فيه ضمان فيه ضمان مطلق واضح والمطلقات وردها تضمن يعني تدع سواء كانت جزاء او ثم الضمان جزاءه ثم يسوي فيه العمد والنسيان وقتل الصيد الحرام هو من المطلقات واضح هو من المطلقات فيستوي في المكلفات العمد والخطأ والنسيان نعم يعني فعندنا أصل وهو حكمه الجزاء او الضمان عندك او الكائن او قطع. مثلا انسان وضع عندك مثلا سياره فاثبتها يسحبها مثلك، هذا هو بدل المتكلم كما قال تعالى هنا فجزاء مثل ما قتل مثلنا عن صرف في غزاله عليك بدل صرف غزاله عليك بدل. فهو الجمع بين هذا الفرع وهذا الفرع هو بدل المتكلم وهذا حكم الاصل الجزاء والضمان وعمد ومكان وخطر يسمى فيه خطر وعمد. فلما كان بين الفرع والاصل عند جامعه بينه وهي ان بدل المطلق هو الجزاء، اي مطلق اذا اتاك شيئا ضمانه جزاء جزاؤه مثله، وهذا الاصل يرتبط به العدد والمكان والخطر. فالحقنا حكم الاصل في حكم الفرع فيكون الحكم الجزاء في اصل الطريق حراما يعني مثلا عمدا او خطأ او نسيان. واضح ان شاء الله؟ التغريب يكون من خطأ كذا لأن لا يعذر لا يرفع عنه التغريب بس وجه ذلك التغريب. نعم يعني الحنفية قالوا أنه أن الجناية في الإحرام في الحج يعني إذا كان محرما لا يختلف لا خلاف بين المعلوم وغير المعلوم بدليل قوله تعالى فمن كان منكم مريض وقام به أذى من رأسه ففدية يعني هو معذور يعني مريض وقام به أذى وعليه ففدية ثم القيامة أو صدقة أو نصف يعني المعذور أو غير المعذور عليه جزاء عليه فدية وفدية جزاء فعبر المريض ونبه امام راسه ولم يخف به ما من ايجاد الكفاره فمشت. لان مثلا الذي به امام راسه يعني التقاضي مثلا يعني له ان يحلق اذا كان اذا شد به الضرر عليه فديه. شوف ليس ادما لكن لم يسقط عليه لم يسقط عليه ذلك الجزاء الذي هو الفديه. فاستدلت حنفية في هذا الفصل غير على ذلك يعني تنظير هيئته بالتنظير والمقابل وليس قياسا هي ثمن اشباه والنظر رد الشكيه بالشكيه والنظير بالنظير فتثبت على ذلك النحو يعني ابن عمر يبين لسيدنا ادم يعني القانون الذي يسير عليه حيث الفقه والاجتهاد. أي قوة تحرير أمام الشافعي كانت أنا قرأت قواعد تقييم الملكي للمشاريع في البرنامج يعني الملكية تدل بالسنة كذلك. فقال السبيل وجب الجزاء في عبد القرآن وفي خطأ المسلمين كثيرا. قال ابن العم كان يريد به المساوى التي وردت عن العباد في سورة الزمرة فيؤمنان وما أحسنها في السورة. يعني الملكية ذات يعني تقوية لهذا المسلك هو الذي أن السنة موضوعة بأن المخطئ والنافي بالنسبة لقتله الصيد وهو حرم وهو حرام وحل يعني عليه الجزاء، لكن لا إثم عليه. فهذه الأدلة يعني الآن تبدأ الجماعة قرابة من هناك خمس أدلة بالنسبة للجمهور ما يقابل قول الإمام أحمد على أحد قولين. واضح؟ هذا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سبيلكم فيه. أنت كيف؟ أنت كيف المواصلين؟ شكرا حتى تحت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أحد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.